بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما، فإن هذه عامة النفع. لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة، عامة النفع يعني تنفق في وجوه المنافع العامة. لأن الناس قد يحصل في أيديهم أموال يعلمون أنها محرمة لحق الغير، إما لكونها قبضت ظلما كالغصب وأنواعه من الجنايات والسرقة والغلول، وإما لكونها قبضت بعقد فاسد من ربا أو ميسر ولا يعلم عين المستحق لها. وقد يعلم أن المستحق أحد رجلين ولا يعلم عينه، وده معنى المبهم، واحد من اثنين ولكن ليس معلوما. يجهل مستحقها مطلقا يعني لا يعلم على وجه الإطلاق، يعني ليس محصورا في طائفة. يجهل مستحقها مطلقا لا نعرفه على أي وجه. مثال ذلك مثلا أموال الربا التي في البنوك التي يدفعها البنك، هي مأخوذة من مئات وآلاف من الناس دفعوا فوائد ربوية للبنك، ومن هذا المال تحصلت الفوائد، فهذا صاحبها مستحقها مجهول مطلقا، وليس في عدد معين من الناس ولكنه مبهم لا نعرفه. يقول المبهم ده أحد رجلين لا يعلم عينه، كالميراث الذي يعلم أنه لإحدى الزوجتين الباقية دون المطلقة، يعني هو طلق واحدة، زوجتي طالق، هو بالتأكيد ناوي واحدة فيهم، هو كان عنده اثنين، قال زوجتي طالق، طلق واحدة، طب أنهي واحدة فيهم؟ مات قبل ما يقول لنا، فيبقى في تم لواحدة والتانية ايه؟ ملهاش، أو الربع والتانية ملهاش. يقول والعين التي يتداعاها اثنان فيقر بها ذو اليد لأحدهما، في حاجة ملك في ايد واحد، فالود بتاعتك قال لا، الود بتاعت مين؟ قال بتاعت واحد من الاثنين دول، بتاعت مين فيهم؟ قال ما عرفش، بتاعت واحد فيهم هو غير معروف. فمذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك وعامة السلف إعطاء هذه الأموال لأولى الناس بها، ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا، مع أن العز بن عبد السلام ينقل عن الشافعية في هذه المسألة خلاف. يقول هو طبعا هو يرجح العز بن عبد السلام يرجح أنها تصرف في المصالح العامة. يقول وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك، واجد المال الذي يستحقه شخص غير معلوم كلقطة في مضيعة. يقول وقد خير بعض أصحاب الشافعي واجد ذلك بين أن يصرفه في مصارفه وبين أن يحفظه إلى أن يلي المسلمين من هو أهل يصرف ذلك في مصارفه، يقول يحفظها لغاية ما يجي إمام عادل، و وينبغي أن يتقيد بما ذكره بعض الأصحاب بوقت يتوقع فيه ظهور إمام عدل. يعني بيقول الكلام ده مفروض أن احنا نقيده إلى وقت يتوقع فيه أن يتولى إمام عدل. وأما في مثل هذا الزمان ده زمان العز بن عبد السلام الميؤوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن يصرفه على الفور في مصارفه لما في إبقائه من التغرير به وحرمان مستحقيه من تعجيل أخذه، ولا سيما إن كانت الحاجة ماسة إليه بحيث يجب على الإمام تعجيلها. على الإمام لو كان موجود، يعني ذلك كلام شيخ الإسلام تيمية عن مذهب الشافعية في ذلك. المتأخرون من الشافعية ذكروا هذا الوجه على الأقل، بل رجحه المحققون الموافق لبقية السلف في أن هذه الأموال تعطى لأولى الناس بها، هذه الأموال التي يجهل مستحقها مطلقا أو مبهما، يعني لا يعرف على، ليس محصورا في عدد معين فلا يعلم، كمن غل من الغنيمة وتاب والجيش بضعة آلاف، مستحقها مين بقى؟ كل واحد من اللي هم بضعة آلاف دول كل واحد له ايه نصيب فيها، ولو هي تقسمت عليهم دلوقتي بعد ما تقسمت الغنائم هيطلع لهمش حاجة، ما ينفعش، فأصبح لا يعلم مطلقا، تنفق وتعطى لأولى الناس بها. ومذهب الشافعي أنها تحفظ مطلقا ولا تنفق بحال، فيقول في من جهل مالكه من الغصوب والعواري والودائع، واحد اغتصب أموال من ناس كتير وتاب إلى الله، أو مات ووارثه وجد هذه الغصوب الأشياء المغصوبة هيرجعها لمين؟ ما يعرفوش. أو وجد عواري أشياء سلف بتاعت ناس هو ما يعرفهمش، أو ودائع، الناس وضع عنده ودائع ولا يعرف أيضا من هم. فيقول الشافعي فيما جهل مالكه من الغواصب من الغصوب والعواري والودائع إنها تحفظ حتى يظهر أصحابها كسائر الأموال الضائعة. ويقول في العين التي عرفت لأحد رجلين يوقف الأمر حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، اتفقوا فيما بينهم، مش حمد ومش هنديها لحد فيهم لغاية ما هم يتفقوا يقسموها، واحد يتنازل التاني عنها. ومذهب أحمد وأبي حنيفة فيما جهل مالكه أنه يصرفه عن أصحابه في المصالح، يعني يقول أنا هتصدق بي عن صاحبه الحقيقي في مصالح المسلمين كالصدقة على الفقراء. وفيما استبهم مالكه القرعة عند أحمد والقسمة عند أبي حنيفة. أحمد يقول نعمل قرعة وندير واحد فيهم طالما أن احنا مش عارفين أنهي زوجة اللي تستحق التمن، أنهي واحدة اللي هو طلقها وإحنا مش عارفين مين طلقها، أو مال يقر به ذو اليد لأحد رجلين دون تعيين. أبو حنيفة يقول يقسمهم للاثنين، وده أهون من أن هو يفضل ضايع، هياخد نص حقه على الأقل، تاني واخد نص بالغصب أو بالكذب. ها؟ بيقولوا كل ما لم يمكن أن يميز بالعدل فالقرعة تكون بديلة، عشان استعمال القرعة من ثلاثة من الأنبياء وجب لمنع غرق سفينة إلقاء متاع البعض، يعملوا إيه؟ ومشردين يعملوا قرعة ويرموا متاع البعض، عشان سيدنا يونس إيه؟ ساهم فكان من الحاضرين، وسيدنا زكريا ساهم فأخذ كفالة مريم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان يستعمل القرعة في الإقراع بين نسائه إذا أراد السفر. يقول: ويتفرع على هذه القاعدة 1000 من المسائل النافعة الواقعة. وبهذا يحصل الجواب عما فرضه أبو المعالي الجويني في كتابه الغياثي وتبعه من تبعه: إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح للناس قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن، والحاجة أوسع من الضرورة. يعني يقول إذا الأرض كلها حرام مش هنقول لناس كلوا كل يوم قدر القوت الضروري فقط، فهم يقول قدر الحاجة اللي يحتاجينه. وذكر أن ذلك يتصور إذا استولت الظلمة من الملوك على الأموال بغير حق وبثتها في الناس، وإن زمانه قريب من هذا التقدير فكيف بما بعده من الأزمان. وهذا الذي قاله فرض محال لا يتصور، فيش حاجة اسمها إن الحرام يعم الأرض كلها، قد ينتشر في بلد ما. يقول: لما ذكرته من هذه القاعدة الشرعية إن المحرم الأموال اللي مجهولة الصاحب بسبب العقود الفاسدة إذا جهل مستحقوها فإنها تنفق في إلى أولى الناس بها وما تبقاش حرام في هذه الحالة. عشان كده لو قلنا مال ربا بس مش عارفين مين صاحبه هننفقه عن أصحابه اللي المفروض يرجع لهم، وفي الحالة دي ما يبقاش المتصدق بيتصدق بمال حرام لأنه مش متصدق بيه عن نفسه، ولا اللي بياخده بياكل مال ربا ونقول له لا ده انت لازم تحطه في الحمام ولازم تحطه في الأسفلت ولازم تحطه في دورات المياه. لا، ليه؟ لأنه هو بيقبضه عن مين؟ كصدقة مدفوعة عن أصحابها وهو يستحق أن يأخذ ذلك. يقول: فإن المحرمات قسمان: محرم لعينه كالنجاسات من الدم والميتة، ومحرم لحق الغير وهو ما جنسه مباح. هو في الأصل حلال، التعامل بالجنيه والدولار حلال في الأصل، لكن لما تعامل بالربا بقى محرم. يقول: النوع الثاني من المحرمات محرم لغير لحق الغير وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمساكن والملابس والمراكب والنقود وغير ذلك. لما كانت مسروقة بقت حرام، لو هو مش مسروقة تبقى حلال. تحريم هذه جميعها يعود إلى الظلم، فإنها إنما تحرم لسببين: أحدهما قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع، يعني ممكن يكون صاحبها مش آذن ونفسه غير طيبة أن ينفقها، بس الشرع اللي أذن في ذلك تتخذ غصب عنه. زوج مش عايز ينفق على زوجته، أب مش عايز ينفق على أولاده، تتخذ الفلوس غصب عنه وتنفق. واحد مش راضي يدفع الزكاة نفسه غير طيبة بيها، لكن أذن الشرع أن تؤخذ منه وتنفق في المصالح. يبقى إحنا عشان حد يقبض مال حاجة من اتنين: يا صاحبها راضي يا الشرع أذن حتى لو كان صاحبها مش راضي. يقول: إنها إنما تحرم لسببين: قبضها أحدهما قبضها بغير طيب نفس صاحبها ولا إذن الشارع، وهذا هو الظلم المحض كالسرقة والخيانة والغصب الظاهر، وهذا أشهر الأنواع بالتحريم اللي هو راجع للظلم المباشر. والثاني قبضها بغير إذن الشارع وإن أذن صاحبها، وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا والميسر، حتى ولو صاحبها بذلها هو اللي راح يدفع الفايدة بنفسه، هو اللي كان بيلعب قمار وراضي من الأول إن هم اللي يكسب ياخد الفلوس كلها. الشرع لم يأذن وصاحبها قد أذن، والواجب على من حصلت في بيده ردها إلى مستحقها، وده الصحيح إن صاحبها أذن فيها بس العقد باطل محرم ترجع له حتى ولو كان أذن. اللي بيلعبه قمار حد تمكن منه أخذ الفلوس دي يعمل إيه بعد ما اللعبة خلصت واللي كسب خد الفلوس؟ يقول له رجع الفلوس أصحابه، ولو هو ما رجعهاش يرجعها هو لو هو قادر. ليه؟ لأنه هو هذا المال ليس ملكا ليه؟ للي كسب، لأن العقد عقد الميسر عقد محرم وباطل. محرم خده ذنب، وباطل المال لم ينتقل الملك فيه. الملك زي ما هو على ملك صاحبه، زي السرقة كده، حاجتين الحرامي خد ذنب والملك لم ينتقل. الملك فضل على مين؟ على ملك صاحبه. الربا ربنا قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني الفلوس ترجع لمين؟ للي هو دفع الفايدة حتى ولو كان هو ساعة ما دفعها راضي. فإن تعذر ذلك فالمجهول كالمعدوم، وقد دل ذلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة، إن اللقطة أصلا بتاعت واحد، وإحنا عندنا ندور عليه لغاية ما تأكدنا عشان نعرف نوصله، يبقى أخذها واجدها مع ضمانها لصاحبها إذا وجد في أي وقت. قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة فإن وجدت صاحبها فارددها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم وقد خرجت عنه بلا رضاه، دي وقعت منه غصب عنه، يعني لا لا لا تسبها في مكان وحد ينقلها فما لقاهاش بعد كده، يقول قد خرجت عنه بلا رضاه إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي. وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، ولكن جهلت عينه. مش كل الناس قرايب ولاد سيدنا نوح؟ بالتأكيد إن هيطلع للي مات وليست له عصبة معلومة، لو هو في الحقيقة أكيد له قرايب من أجداده، الأجداد البعاد جدا وتفرعت، طب هنجيبهم منين دول؟ أمر غير ممكن. لا فالمال بتاع اللي ملوش عصبة ده هيروح فين؟ ملوش وارث، هينفق إيه؟ في بيت المال، يرد بيت المال. يقول وكذلك اتفق المسلمون على أنه من مات ولا وارث له معلوم فماله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه لابد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، لكن جهلت عينه ولم ترج معرفته فجعل كالمعلوم. وهذا ظاهر، وله دليلان قياسيان قطعيان كما ذكرنا من السنة والإجماع، القياس على اللقطة والقياس على من لا وارث له، مع ان احنا جازمين بان له قرايب من جهة ابيه او اجداده بس احنا مش عارفينهم. طب ينفع نقعد ندور؟ لا، بيقولوا خلاص ده الموضوع ده انقطع لتوزع من مدة طويلة والاباء مجهولين. انا اخر واحد نعرفه في اجدادي مثلا حشيش، طب مين اللي بعد حشيش؟ نعرفش. لو هي اصلا اولاد حشيش ده كانوا قد ايه دول مثلا؟ انا اعداد رهيبه، فلو اللي بعد كده كمان ما نعرفوش يبقى لا يرجى بالبحث عنهم الوصول اليهم. فالمجهول كالمعدوم، فانما لا يعلم بحال او لا يقدر عليه بحال هو في حقنا بمنزله المعدوم، فلا نكلف إلا بما نعلمه ونقدر عليه. وكما أنه لا فرق في حقنا بين فعل ما بين فعل لم نؤمر به وبين فعل أمرنا به جملة عند فوت العلم والقدرة، بيقول فعل لم نؤمر به وفعل أمرنا به جملة، ولكن فات العلم وفاتت القدرة عليه كما في حق المجنون والعاجز. يبقى مع ان الفعل ده هو مكلف بالعباد في الجملة، المجنون هل يكلف به؟ لا، لانه غير قادر على العلم ولا قدرة عنده، فهو غير مكلف. وكذلك العاجز عن واجب معين، يبقى كأنه فعل لم يؤمر به. كذلك لا فرق في حقنا بين مال لا مالك له أمرنا بإيصاله إليه، وبين ما أمرنا بإيصاله إلى مالكه جملة إذا فات العلم به أو القدرة عليه، والأموال كالأعمال سواء. أمرنا بإيصاله إلى مالكه في الجملة، ففين مالكه ده؟ يبقى اكيد المال ده زي الماء، طالما لا نعرفه ولا نعرف الوصول اليه يبقى كانه لا مالك له. وهذا النوع انما حرم لتعلق حق الغير به، فاذا كان الغير معدوما او مجهولا بالكليه او معجوزا عنه بالكليه سقط حق تعلقه به مطلقا، كما يسقط تعلق حقه به إذا رجي العلم به أو القدرة عليه إلى حين العلم والقدرة. يعني رجي العلم به، أنا دلوقتي لقيت الفلوس دي، هقعد سنة أدور على صاحبها يرجى أن أصل إليه. طب خلال السنة أنا ما وصلتهاش ليه؟ لأن لسه ما عرفتش. يبقى طب لو بعد كده انتهى ولم نعد نأمل أن نصل إلى صاحبها أصلا، يبقى الملك سينتقل إلى الملتقط بالإذن الشرعي. يقول كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله، يقول كما في اللغة السواء، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فإنه لو عدم المالك انتقل الملك عنه بالاتفاق، فكذلك إذا عدم العلم به إعداما مستقرا، إعداما يعني عدم مستقر مستمر، وإذا عجز عن الإيصال إليه إعجازا مستقرا فالإعدام ظاهر. حكم عليه انه معدوم، ده معنى الاعدام. يعني اذا بنقول ان ما نقدرش نوصل له الحاجه بتاعته، فانه كالمعدوم، والاعجاز مثل الاموال التي قبضها الملوك كالمكوس وغيرها من اصحابها، وقد تيقن أنه لا يمكننا إعادتها إلى أصحابها، فإنفاقها في مصالح أصحابها من الجهاد عنهم أولى من إبقائها بأيدي الظلمة يأكلونها، وإذا أنفقت كانت لمن يأخذها بالحق مباحة، كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. والدليل الثاني القياس مع ما ذكرنا من السنة والإجماع، أن هذه الأموال لا تخلو، إما أن تحبس وإما أن تتلف وإما أن تنفق، يعني يرميها في البحر لا إتلاف، وذا لا تأتي به الشريعة، تحبس هتحبس لمدة قد إيه، ممكن في النهاية بقى إتلاف، وإما أن تنفق، يبقى الوجه الأكيد أنها تنفق. يقول فأما إتلافها فإفساد لها، والله لا يحب الفساد، وهو إضاعة لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إضاعة المال، وإن كان في مذهب أحمد ومالك تجويز العقوبات المالية تارة بالأخذ وتارة بالإتلاف، كما يقوله أحمد في متاع الغال الذي غل من الغنيمة أنه يحرق متاعه حقيقة الحديث ده ضعيف ولو قال به الإمام أحمد. يقول: وكما يقوله أحمد ومن يقوله من المالكية في أوايات الخمر ومحل الخمار وغير ذلك. بيقولوا آنيات الخمر نكسرها، طب ليه ما نقوله كبها ويغسلها وينتفع بيها؟ صحيح، بس ده النوع من الايه، من العقوبة. محل الخمار نقوله ما تبيعش خمرة وخلي الترابيزة اللي بيبيع عليها يبيع عليها جبنة، ده يقولوا كسروا غاره. ده من ده انما هو المقصود به عقوبة لصاحبه على وجه إتلاف ماله لينزجر. يقول: فإن العقوبة بإتلاف بعض الأموال أحيانا كالعقوبة بإتلاف بعض النفوس أحيانا، وهذا يجوز إذا كان فيه من التنكيل على الجريمة من المصلحة ما شرع له ذلك، كما في إتلاف النفس والطرف، وكما أن قتل النفس يحرم إلا بنفس أو فساد، كما قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فكذلك إتلاف المال إنما يباح قصاصا أو لإفساد مالكه، كما أبحنا من إتلاف البناء والغرس الذي لأهل الحرب مثل ما يفعلون بنا بغير خلاف، وجوزنا لإفساد مالكه ما جوزنا. ولهذا لم أعلم أحدا من الناس يقال: إن الأموال المحترمة المجهولة من المجهولة المالك تتلف، وإنما يحكى ذلك عن بعض الغالطين من المتورعة أنه ألقى شيئا من ماله في البحر أو أنه تركه في البر ونحو ذلك. فهؤلاء تجد منهم حسن القصد وصدق الورع لا صواب العمل، عمل ليس بصائب. وأما حبسها دائما أبدا إلى غير راية منتظرة، بل مع العلم أنه لا يرجى معرفة صاحبها ولا القدرة على إيصالها له، فهذا مثل إتلافها. فإن الإتلاف حرم إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها، وهذا تعطيل أيضا بل هو أشد منه لوجهين: أحدهما أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما يحتاجون إليه من غير انتفاع به، الثاني أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لا بد أن يستولي عليها أحد من الظلمة بعد هذا. إذا لم ينفقها أهل العدل والحق فيكون حبسها إعانة للظلمة وتسليمها في الحقيقة إلى الظلمة وتسليما في الحقيقة إلى الظلمة، فيكون قد منعها أهل الحق وأعطاها أهل الباطل. ولا فرق بين القصد وعدمه في هذا، فإن من وضع إنسانا بمسبعة أرض كثيرة السباع فقد قتله، ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله، فقد أكله. ومن حبس الأموال العظيمة لمن يستولي عليها من الظلمة فقد أعطاهمها. فإذا كان إتلافها حراما وحبسها أشد من إتلافها، تعين إنفاقها وليس لها مصرف معين، فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله، لأن الله خلق الخلق لعبادته وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فتصرف في سبيل الله، والله أعلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.